سبحان الله العظيم، عاش يحيى بن يحيى حتى خدمه العلم وارتقى إلى منزلة ليس بعدها منزلة. وكان في مصر يأتي أو يدرس عند ابن القاسم الإمام المشهور عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو سيد من سادة المصريين، ويدرس عند عبد الله بن وهب الراسبي، وهو سيد من سادة المصريين وإمام محدث كبير، وابن القاسم فقيه وابن وهب محدث. فكان إذا جاء عند ابن القاسم قال له ابن وهب: من أين أتيت؟ قال له: من عند ابن القاسم. قال: اتق الله يا أبا محمد، هذه كانت كنية يحيى بن يحيى الليث، اتق الله يا أبا محمد واترك كثيرا من هذا الرأي، واترك كثيرا من هذا الرأي. يريد ابن وهب أن ابن القاسم يبني مذهبه الفقهي على الرأي والظن وتفكر. وكان يحيى بن يحيى إذا أتى عند ابن القاسم قال: من أين أتيت؟ قال: من عند ابن وهب. قال: اتق الله يا أبا محمد واترك كثيرا من الأحاديث التي ليس عليها العمل، التي ليس عليها العمل. ثم يقول يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى، يقول: رحمهما الله، فقد كان لي ناصحين، فقد كان ابن وهب يريدني أن أترك الرأي الكثير ولا أتعمق فيه وأن أكون تابعا للأثر متبعا، أما ابن القاسم فكان يخشى علي من شذوذ الآثار أو شذوذ فهم الآثار، وكان يرغبني بالفقه وبرأي العلماء. فانظر إلى نصح العالمين لهذا الشيخ والاستجابة الشيخ وإحسان ظنه بالعالمين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. درس وجال في مصر والحجاز إلى أن عاد إلى بلاده بعلم غزير، وتصدر في بلاده، وكان هو وفقيه آخر يسمى عيسى ابن دينار كانا هما اللذان أدخلا العلم مالك إلى الأندلس ونشرا المذهب المالكي في الأندلس. كيف؟ أما يحيى بن يحيى مترجمنا فإن الأمير مال إليه وأحبه، أمير الأندلس، وأوصى ألا يعين أحد قاضيا أو إماما أو خطيبا في الأندلس إلا بمشورة يحيى بن يحيى، وأن يكون راضيا عنه يحيى بن يحيى. لذلك أقبل طلاب العلم على يحيى بن يحيى وعلى مذهبه الذي هو مذهب مالك، ودرسوا مذهب مالك، فانتشر مذهب مالك في الأندلس بهذه الطريقة على يد هذا الشيخ الكبير رحمة الله تعالى عليه. وكان يحيى بن يحيى ممن رزق حظوة عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم، وعند أبيه رزق بحظوة عظيمة وقربة جليلة هكذا، وكان سيدا في قرطبة، وأراده الأمير على أن يتولى منصب القضاء فرفض يحيى، وكانوا يتنزهون عن القضاء ويخافون منه، فأمر من يقيمه في الجامع ثم يقول للناس: هذا قاضيكم. ليش؟ يعني يضعه تحت أمر الواقع، تمسك بالقضاء تمسك بالقضاء وليس لك خيار. فقال، وهو كان رجل عاقل كما قلت لكم: ما أنا فيه الآن خير لي، فإن أخطأ قاض أنظر أنا في خطئي وأتولى الفصل في الأمر، وأما إن وضعتموني قاضيا فمن ينظر في خطئي؟ يعني هو العالم الأول في الأندلس، فإن وضع قاضيا من ينظر في خطئي؟ ينظر للعقل، يعني أنا ذاك لم يكن هناك شيء اسمه قاضي القضاء، كان يعين قضاء ويترك لهم الأمر. فكان فعلا عاقلا في هذا، واستجاب له الأمير لما وجد أن نظرته نظرة صحيحة، نظرة عاقلة ليس فيها خطأ وليس فيها شيء يشينه رحمة الله تعالى عليه، فتركه الأمير من ولاية القضاء ولا غيره. لكن كما قلت لكم كان هو المهيمن على كما يقال اليوم الشؤون الإسلامية في الأندلس رحمه الله تعالى. أصابته محنة في آخر أيامه، الذي حصل أن بعض أهل قرطبة قاموا على الأمير، فاتهم في من اتهم يحيى بن يحيى وأخوه فتح بن يحيى، أخوه فتح كان رأسا في الأمر، أما يحيى ما كان له